أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة، وصاروا بذاتي نشيد الحياة. تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات، وعادت قوانا بعزم الأبات. يا من تسامى وخلى المنام، جرى العمر يمضي ورا من صراما، جرى العمر يمضي ورا من صراما. أعلام الرجال صناع الحياة، أزالوا سباتي وصاغوا بذاتي نشيد الحياة، وصاغوا بذاتي نشيد الحياة. تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات، وعادت قوانا بعزم الأبات. فكن يا أخيا عزيزا نبيا، وقم للمعالي وخل الدنيا، وقل يا رفاقي هلموا إليا لنرقى المواقي ونعلو الثريا. أعلام الرجال صناع الحياة، فكن يا أخيا عزيزا نبيا، وقم للمعالي وقل يا رفاقي هلموا إلي لنرقى المراقي ونعلو الثريا. وأيقنت هاتي سبيل النجاة، وحققت ذاتي وأصبحت حيا، وحققت ذاتي وأصبحت حيا. وصاغوا بذاتي نشيد الحياة. تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات، وعادت قوانا بعزم الأبات. حماة البلاد أجيبوا المنادي، وقوموا جميعا لنيل المراد. حماة البلاد أجيبوا المنادي، وقوموا جميعا لنيل المراد. وقولوا جهارا ملكنا القرار، وقودوا الحيارى إلى المجد هيا. وقولوا جهارا ملكنا القرار، وقودوا الحيارى إلى المجد هيا. وحلوا القيود واحيوا الوجود، وخلوا الحسود بعيدا قصيا. صنعتم رجالا قهرتم محالا، علوتم جبالا ودمتم رقيا، علوتم جبالا ودمتم رقيا. وصاغوا بذاتي نشيد الحياة. تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات، وعادت قوانا بعزم الأبات.